عندنا أو عندنا يجتمع مشايخ القبائل والعقلاء ويحكموا بالحكم القبلي، ربما حكموا صح وربما أخطأوا في الحكم ولا يرجعون إلى الحكم الشرعي إلا إذا عجزوا عن ذلك، فما حكم ذلك يا رئيس المحكمة؟ ليس لهذا يحكم إلا بشريعة الله، وليس لحد يحكم بقوانين الآباء والأجداد وسوالف القبائل، بل واجب الحكم بشرع الله، فإن عجز ولم يعرف شرع الله ولم يجد من يعرف شرع الله اجتهد في الصلح، صلح بينهم ثم يرضيهم، فالصلح جائز بين المسلمين إلا صلح الفرق حلالا أو أحل حراما، فالواجب الحكم بشريعة الله أينما كان الإنسان، وليس عليه ولا يجوز له يرجع إلى الحكم بقول جده أو أبيه أو عالته قبيلته ويقدرها على شرع الله لا حياة له ذلك. ولكن مثلا يجد من يحكم بشرع الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أصلح بين الناس، وهكذا الصلح يكون جائزا للمسلمين إذا تضرروا عليه بما لا يخالف شرع الله بما لا يحل حراما ولا يحرم حلالا فلا بأس، وإلا بالواجب الذهاب إلى المحاكم الشرعية في هذه البلاد والحمد لله. يعني كل ثمن من المحاكم الشرعية تعلم تنازع مع أخيه يذهب إلى المحكمة أو يصطلح مع أخيه صلحا للظاهر لا يخالف شرع الله. نعم.